لهم عذاب مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفين فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب